حصريا على موقع djkimo.com. إنها بتحبني بجنون، نظرة عيونها بتقول إنها بتحبني بجنون، والقلب يقول لا مبخون فيني حيل يهموم. زينة زينة زينة نجمة ضوية فيها السما، زينة زينة زينة عم شوف فيها الأمل، كلماتك تروي قصة بخطواتك انت امضي، لا تخافي ولا تنحني وبحلمك رح توصلي. يا زينة شوفي انا وين، انا قلبي يلي مجروح، انا والله عايش الويل، انا حزني فيكي مجنون، انا ضايع بين الاتنين، انا عقلي فيكي مغروم. يا زينة شوفي انا وين، يا زينة شوفي انا وين، نظرات عيونها بتقول انها بتحبني بجنون، كل دقة قلبي فيه بقى والبقى سره مكتوم. يا الله انا شو بحبها، الحب سره مكتوم. زينة زينة زينة نجمة ضوية فيها السما، زينة زينة زينة عم شوف فيها الأمل، كلماتك تروي قصة بخطواتك انت امضي، لا تخافي ولا تنحني وبحلمك رح توصلي. انا عايش والله بهالكون، انا وحدي حامل هموم، الدنيا كل شي بيهون واللغز صار مكشوف، عم نحكي نحن عدنين حيضل سره مدفون، والقلب ما رح يخون، والقلب والله ما يخون. نظرات عيونها بتقول انها بتحبني بجنون، كل دقة بقلبي فيه بقى والبقى سره مكتوب. يا الله انا شو بحبها، حصريا على موقع djkimo.com. الحب سره مدفون.